العالم حسدنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. مستمعي الأعزاء مثل كل يوم أحد نزور إحدى قرى محافظة طردوس الجميلة من خلال برنامج ضيعتنا. واليوم زيارتنا باتجاه مدينة دريكيش واخترنا قرية حير برفي. ورح نكون برفقة السيد شكيب عسماء شكيب أسعد. اليوم الضيعة غير الماضي لعيش فيها بالو. طبعا مستمعي الاعزاء مثل ما حكينا مثل كل يوم احد راح نكون بمشوار الى قريه، واليوم مثل ما حكينا اخترنا قريه حير برفي. مش نفعني ولا عم بفهم شو عم تعني، كله هيدا مش نفعني ولا عم بفهم شو عم تعني، بدي ارحل لتقنعني تبقى سلم على ضيعتنا. مستمعي الأعزاء زيارتنا اليوم إلى حير برفي برفقة السيد شكيب أسعد. رح نتعرف على هالضيعة الجميلة، على موقعها وعلى سكانها وعلى أهل هالضيعة الجميلة. مساء الخير أستاذ شكيب. أهلا، يسعد المساء. يسعد مساك. مساكم يا رب. كيفكم؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. الله يخلينا ياكم. كيف حير برفي؟ والله ترحب بزوارها الكرام. أهلا وسهلا فيك وفيكم وبكل المستمعين. اليوم رح نتعرف على هالقرية الجميلة وعلى موقعها وعلى كتير من العادات والتقاليد القديمة اللي كانت موجودة بهالضيعة، مثل كل الضيعة الموجودة أو المنتشرة في مختلف يعني ريفنا الجميل. سيد شكيب، بداية يعني قد ايه بتبعد حير برفي عن دريكيش وعن طرطوس؟ عن دريكيش حوالي 10 كيلومتر، وعن طرطوس حوالي 40 كيلومتر. يعني هي تقع شرق دريكيش؟ تقع شمال شرق دريكيش. شمال شرق دريكيش. طيب قد ايه ترتفع عن سطح البحر؟ ارتفاع حوالي 490 متر. معناها قد ايه الجو عندكم جميل؟ جو رائع، معتدل صيفا، دافئ شتاء. نعم. بس الشتي بصير في عندكم ثلج ولا ما به؟ أحيانا ما نعم. مو كل الأوقات يعني. نعم. حير برفي. نعم. سبب التسمية بهذا الاسم سيد شكيب؟ والله ليكي اختلفت الآراء حول الموضوع. نعم. لكن السبب الأساسي هي عبارة عن القرية، مكان القرية عبارة عن واحة منبسطة. نعم. تحيط بها الجبال من ثلاث جهات. نعم. وهناك ريف صخري ممتد في هذه الجبال على سوية واحدة، فسميت بهذا الاسم حير ورفي. نعم. عرفت ليه؟ نعم. على هذا الأساس سميت حير ورفي. يعني نظرا لطبيعة الجغرافية. طبيعة الجغرافية. نعم. نعم. هي السبب الأساسي للتسمية. للتسمية. نعم. يعني دي مساحتها، دي عدد سكانها. والله عدد سكانها بحدود 1400 شخص. مساحتها بحدود 2500 دنم. تماما. نعم. السكان كلهم يعني بالضيعة موجودين ولا منتشرين؟ في بحدود بالمقيم في القرية حوالي 1200 شخص. نعم. والباقي يعني بكل والبقية في ضمن المحافظات السورية، وطبعا في عنا بعض الأسر خارج القطر العربي السوري. ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود، بشي كم وردي بتسلى وكم نقرة عود. ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود، بشي كم وردي بتسلى وكم نقرة عود. Thank you. تسلم وعيدي يا ضيعتنا ايديها اترك ايدي بسهريتنا فوق تسلم وعيدي يا ضيعتنا ايديها اترك ايدي بسهريتنا حد بيوت ازرعناكي يا زهرتنا وعورائك حلو صغيري تكتب لي وعود. نعم خبرنا اكثر سيد شكيب يعني عن هالضيعة الجميلة، يعني لو تصف لنا اياها الموقع، يعني حدودها من الشمال من الشرق من الغرب، يعني هيك الطبيعة الجبلية الجبال الغابات الموجودة والمحيطة بالضيعة. طبعا القرية تقع تقريبا في منتصف المسافة بين الحدود الإدارية لمحافظة حماة ومدينة دريكيش. نعم. تحيط بها ثلاثة جبال من الجهة الجنوبية ومن الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية. نعم. وهناك مساحة واسعة طبعا من الغابات الاصطناعية. حلو. تحيط بها من الجهة الغربية، وتشتهر طبعا القرية بزراعة الأشجار المثمرة وشجرة الزيتون بالدرجة الأولى. نعم. وهناك أشجار متنوعة تشمل كافة أنواع الأشجار المثمرة. أيضا تشتهر القرية بإنتاج الخضار الخضار الصيفية. حلو. وتكفي حاجة القرية وتزيد، ويصرف الزفائد إلى الأسواق المجاورة. حلو. تحد القرية عدة قرى، منها بلدة جنين ترسلان و قرية جبل حمد من القرى التي تحد القرية، إضافة إلى نهر قيس. نعم. الذي يفصل القرية عن القرى المجاورة. يعني هذا النهر يعني أكيد بيعطيها حياة أكثر. أكيد. جمال جمالية أكثر. أكيد. وهي بالقرب من نبع هام جدا يغذي تقريبا ثلثي المنطقة بالمياه، هو نبع الدلبة. حلو. نبع الدلبة هي بالقرب منه على مسافة أمتار، وأيضا قريبة من سد دريكيش. نعم. حوالي، إذا فينا نقول المنطقة هي منطقة سياحية بامتياز. منطقة سياحية ويوجد فيها مقفف حلو جدا، وأيضا قعدات شعبية، وأهلها متواضعون ويستقبلون الضيف بكل محبة. نعم. بالنسبة لل يعني طالما حكيت إنه في نبع هي قريب من نبع الدلبة. نعم. أو نهر قيس. نعم. يعني في معناها ذكريات، في مشاوير على النهر، صبايا وشباب. والله خاصة بفترة الصيف يعني. طبعا من أول شيء كان انعدام بعض الخدمات ومنها الطرق الزراعية على ضفاف النهر، الآن أصبح في طريق زراعي. نعم. وهذا الطريق طبعا غير جاهز بالشكل الأمثل. نعم. يستخدمه المزارعون لقضاء حاجاتهم في ضمن أراضيهم. نعم. أرسلية. وإنما الطبيعة والشوارع الرئيسية ضمن القرية تكتظ في المارة وبسكان، وبكون الطريق هو طريق رئيسي. نعم. يربط محافظة طرطوس بمحافظة حماة. نعم. فحركة المرور عليه غير عادية. نعم. فهي مزدحمة جدا. نعم. وطريق سياحي أيضا في نفس الوقت. هاي بالنسبة للخدمات الموجودة يعني بالضيعة. نعم. يعني في خدمات أخرى موجودة؟ في طبعا نحن تابعين لبلدية جنينة رسلان. نعم. كهرباء، ماء، صرف صحي. كيف واقع النظافة عندكم هلا بالصيف؟ والله حلو كتير. يعني في اهتمام من البلدية. اهتمام بالنظافة تقريبا بشكل يومي، النظافة ترحل القمامة والأمور هي. ما في عندكم مشاكل بهذا الموضوع؟ لا ما عندنا مشاكل الحمد لله. ومدارس مثلا موجودة؟ مدارس طبعا عندنا مدرستين، حلقة أولى وحلقة ثانية التعليم الأساسي. نعم. وفي عندنا كادر تعليمي متميز جدا وعم يعطي نتائج إيجابية على مستوى التعليم في القرية. نعم. شو فيها خدمات الضيعة يعني؟ هناك نقطة طبية في القرية. نعم. أرسلية هي بجوار المدارس. جميل. هاي هي الخدمات الموجودة يعني. يعني فينا نقول مخدمة بكل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن. والله طبعا ليك لقل لك يعني تقول إنه مخدمة بالكامل. طبعا الأزمة أثرت وبشكل واضح على حياة المواطن يعني. هي أثرت وين ما كان. هي أثر الحرب على سوريا موجودة بكل أنحاء سوريا الحبيبي. إن شاء الله هالقرية الصغيرة المتواضعة الجميلة جدا قدمت قافلة كبيرة من الشهداء. الله يرحمهم. الله يرحم الجميع يا رب. نعم. وتردف الجيش بعناصر غير طبيعية يعني أكثر من حوالي 200 شخص يخدموا في الجيش العربي السوري. الله يحميهم. الله يحميهم يا رب. بالنسبة للواقع التعليمي أستاذ شكيب يعني كيف الحالة الثقافية الحالة التعليمية الموجودة بالضيعة يعني في اتجاه نحو العلم ولا؟ الحالة التعليمية الموجودة في القرية طبعا نقول بدأت في بداية الثمانينات تقريبا. قبلها لم تكن هناك شهادات جامعية. أما من حوالي الثمانينات وحتى الآن هناك أكثر من 40 إجازة. نعم. ما بين الدكتوراه والطب والهندسة وبقية الاختصاصات. صار في اهتمام بال. نعم نعم. وحاليا هناك دفعة بالنسبة للقرية الصغيرة حوالي 5-6 طلاب عم يدرسون الطب البشري والصيدلة. حلو. إضافة إلى ذلك عندنا أكثر من 30 شهادة معهد متوسط تبعت لي وشهادات ثانية الثانوية والتعليم الأساسي طبعا لا يخلو بيت. نعم. هلا بالنسبة للنهضة العمرانية الموجودة في يعني في نهضة عمرانية عندكم بالضيعة ولا في بيوت اضطراب موجودة بالضيعة؟ لا حتى الآن يعني حوالي أكثر من 30 سنة تقريبا ما عاد في بيوت اضطراب عندنا في القرية وإنما هناك بيوت سكن حديثة. حلو. وطبعا مثل ما بيقول يعني متواضعة كون الأسر نقول فقيرة إلى متوسطة. نعم. في القرية. نعم. هاي الوضعية. نعم سيد يعني شكيب خبرنا أكثر عن العادات والتقاليد بالضيعة أيام زمان وشو ضل من هاي العادات سواء كان المشاوير على النبع على العين لجلب المياه لأنه ما كان في مياه صرب بالبيوت يعني ما كان يعتمدوا على إنه المياه النبع. عندنا في القرية حوالي 7 ينابيع. نعم. حلو. تغذي القرية بالمياه العذبة. نعم. وهي منتشرة ومتوزعة في جوانب القرية كافة. نعم. فأي نبع لا يبعد عن بعد أبعد بيت عن النبع لا يتجاوز 200 متر. نعم. بالصيف قدي في حلوة المشاوير على النبع. والله حلوة كتير وبتلاقي صبايا وشباب بيشربون طبعا يتناولون المتة والأكيلة بالجوار الينابيع. حلو. وبالقعدات الشعبية نعم. جنب بعض المقامات الخاصة. نعم. بالنسبة للعادات والتقاليد أيام زمان سواء كان العادات الاجتماعية مثلا الأعراس كيف كانت خبرنا حتى الآن الأعراس في الماضي غير الأعراس اليوم. الأعراس في الماضي كانت عبارة عن أعراس شعبية تتم في المنازل وفي بعض الساحات القريبة من المنازل. أما الآن فكل الأعراس تقريبا تتجه إلى المقاصف. صحيح. عرفت لي. هناك تعاون في القرية أهلها يحبون بعضهم كثيرا. عرفت لي. لا يوجد مشاكل تذكر، تعاون كامل سواء في الأفراح أم في الأتراح، تجدين الناس مجتمعين في كل الأماكن يعني. نعم، تخبرنا أكثر عن العادات القديمة أيام زمان، العادات الاجتماعية، وشو ظل منها هي العادات، سواء كان بالتعاون لإنجاز عمل مثلا بالحصاد بالقطاف، كانت تتعاون ضيعة كلها لإنجاز أو قطاف مثلا زيتون أو قطاف العنب أو حراسة أرض حصيدة القمح والشعير. أكيد في الماضي طبعا كانت هناك مساحات ضيقة مزروعة بالأشجار المثمرة، وبالتالي كانت تزرع القرية تقريبا معظم زراعتها هي القمح والشعير وبعض الحبوب. تتعاون أهل القرية مع بعضها، يقومون بموسم الحصاد، ومن ثم تأتي الدراسات الآلية وتدرس القمح، وطبعا يقومون بتحضير مادة البرغول. نعم، كان في طقوس معينة، كان في طقوس يعني بهال. وأما الآن تعرفي أنت يعني حاليا كل الأمور هي تقريبا ما عاد موجودة. صحيح، ما عاد موجودة، خاصة أنه كل شيء وصل للبيت. أنت بتعرفي كان هناك التنور الشعبي. صحيح، أما الآن الخبز متوفر وبكميات كبيرة يعني، وبأسعار بسيطة جدا. نعم، وبالتالي متوفرة. طالما حكيت عن التنور وخبز التنور، يعني ما عاد في تنانير عندكم بالضياع؟ والله بعتقد في أن فقط تنور واحد في القرية يعني. نعم، يقوم يحضر مادة الخبز بشكل يومي، يعني مثل بيقول استهلاك خاص وجزئي يعني. نعم نعم. بالنسبة للأكلات الشعبية القديمة، شو في هيك خبر؟ هذه الأكلات الشعبية القديمة لساتها حتى الآن مستمرة، مثل لأن نوع من التراث يعني. صحيح، تقريبا صحيح. يعني في مثلا يعني في أكلات مختلفة أفتليها، مثل على سبيل المثال فيها أكلي بقلوب التبلي، ما بعرف إذا سمعت. هاي معروفة شعبي، أكلي شعبي معروفة بالساحل السوري. وقت اللي واحد بالأسرة في الحارة، نعم، تطبخ هالأكل هاي بطعم جيرانة. صحيح، نعم، هذه أكلي تقريبا لا يخلو منها بيت. صحيح، خاصة في فترة الصيف يعني. صحيح، عرفت علي؟ نعم، فهي من النوع من الأكلات الشعبية القديمة يعني. هاي لساتها موجودة. في أكلات شعبية اندثرت مثل شو؟ يعني كان في أكلات شعبية كتير جميلة ولذيذة أيضا وبسيطة. طبعا كانت متوفرة بعض الشيء، أما أنا حاليا متينا نقول غير متوفرة يعني بيني ذلك. يعني ألا مثلا في طبخات معينة. نعم سيد شكيب، يعني الأغنية الجميلة عم بتجسد فعلا جمال إذاعتكم وصوتكم. تسلم سيد شكيب. يعني السات هيك الطبل والزمر موجود بالأعراس ولا؟ طبعا موجودة. هو كان في القرية هناك بعض الفرق الصغيرة يعني. نعم، هلا كان أيام زمان العرس يعني جي القرية والقرى المجاورة كلها يعني. نعم، العرس هلا اقتصر على الأصدقاء. نعم. طيب سيد شكيب، أكيد يعني في بالضيعة أو قريب منا مواقع أثرية أو هيك، تخبرنا أكثر عن هاي المواقع. في عندكم مواقع أثرية هيك بتدل على القدم الضيعة وعلى عندنا هون بالقرية ما في عندنا مواقع سرية ولا قريبة منكم أصلا. بس في عندنا في بعض المواقع القريبة بتعود طبعا تابعة لمدينة دريكيش. نعم. في عندنا مغارة بيت الوادي قريبة عليكم. قريبة عندنا بحدود 6-7 كيلومتر وبعرف إنك زرتوها للمغارة. أكيد لا طبعا أكيد. فهي من المواقع الأثرية وأنا معنا في القرية لا يوجد مواقع. حيث أن القرية يعني عمرها ليس بالعمر الكبير يعني. يعني ما أنا كبير القرية. حوالي 400 عام يعني عمر القرية. 400 سنة. أيوة. يا يعني احنا بتشكرك جدا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا عن هاي الضيعة واكيد اللي عم يسمعونا يعني حبوا يزوروا هاي الضيعة الجميلة من خلال ما وصفت لنا اياها بانه منطقة جميلة منطقة سياحية بامتياز. نعم. الطريق المؤدي للضيعة شو هو؟ طريق رئيسي طرطوس دريكيش وادي العيون. نعم. طبعا هذا الطريق اللي بيمر بوسط القرية توسط القرية. نعم. وطريق معبد وحديث انتبهت عليه وطريق جميل جدا و يعني مخدمة بكل الطرقات مخدمة الجميل. بالطرق اللي نعم الفرعية وأساسية جدا يعني أتلاقيه. نعم. ونحن باسم هاي القرية وأنا مهندس من القرية ندعوكم وردعوا الشعب السوري والأخوة والأهل والأصدقاء لزيارة قرية حير برفة. أكيد. أهلا وسهلا بكم. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي على طول هو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش أكيد. سيد شكيب بتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا وعرفتنا بهالضيعة الجميلة يعني ويعني شكرا لك وسلامي وسلام كل المستمعين لكل أهالي هالقرية الجميلة الرائعة. شكرا لك سيد شكيب. الله يسلمكم ونتمنى والله يهنيكم بهالقرية الجميلة الرائعة. تسلم أتمنى تشرفونا بزيارة. أكيد. ميت أهلا وسهلا. شكرا سيد شكيب. أهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا. يا ابن عمي يلا روحني لنس ما آخر الليل بتفوت وتجرحني قابل القمر يا ابن عمي يلا روحني لنس ما آخر الليل بتفوت وتجرحني والصوت في الخلاء واللي Yeah.